أخبرني يا ولدي، هل تسجل ما أمليه عليك؟ بالطبع يا والدي، فالمعلومات التي أستقيها منك تفيدني جدا. بوركت يا ولدي، واليوم سيكون كلامنا حول مولد سيدنا موسى عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. قبل أن أبدأ بالتكلم عن ولادته عليه السلام، لا بد أن أبين لك أمرا سبق ظهور نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ كان في العصر الذي ولد فيه سيدنا موسى عليه السلام حاكم ظالم هو الوليد بن مصعب، الذي اشتهر بالطغيان والجبروت، وقد تسلط هذا الفرعون على بني إسرائيل فكان يذلهم ويعذبهم. سبحان الله، لماذا يا ترى؟ يروى أنه رأى رؤيا منامية أفزعته، فقد رأى كأن نارا قد أقبلت من جهة بيت المقدس حتى وصلت إلى بلاد مصر، وأحاطت بدورها وبيوتها فأحرقتها وأحرقت الأقباط وهم جماعة فرعون وقومه، وتركت بني إسرائيل دون أذى. فلما استيقظ هالته هذه الرؤيا. وماذا فعل يا ترى؟ جمع الكهنة والسحرة والمنجمين وسألهم عن تأويل هذه الرؤيا وتفسيرها، فقالوا له: هذا غلام يولد في بني إسرائيل يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، ويكون ذهاب ملكك على يديه أيضا، ويخرجك وقومك من بلدك ويبدل دينك، وقد أضلك زمانه الذي يولد فيه. سبحان الله. فاستشار فرعون وزراءه وأهل مملكته، فأشاروا عليه بقتل من يولد من الذكور، فقتل 12,000 امرأة و70,000 طفل، وكان يعذب الحوامل حتى يسقطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أظلم هذا الفرعون. وأمر إمعانا في ظلمه أن يقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل، فجمع القابلات وأمرهن بذلك، وإلا سيعذبهن. فكانت القابلة تنفذ أمر فرعون فتقتل كل مولود إسرائيلي خوفا من فرعون وبطشه، وأما الإناث فكن يبقين من أجل الخدمة والتسخير. لقد عذب بنو إسرائيل على يد فرعون عذابا كبيرا. أجل يا بني، ولما كثر الموت في عجائز بني إسرائيل دخل وجهاء الأقباط وهم قوم فرعون وقالوا له: إن الموت قد وقع في عجائز بني إسرائيل، وأنت تذبح صغارهم وتميت كبارهم، فيوشك أن يقع العمل علينا. وماذا في الأمر؟ وماذا يحصل إذا وقع العمل عليهم؟ ألا يعملون؟ لقد كان فرعون من أسوأ وأعتى حكام مصر على بني إسرائيل، فقد كان يعذبهم ويذلهم كما قلت لك، وجعلهم خدما وصنفهم في أعماله، فصنف يبنون، وصنف يحرثون، وصنف يتولون الأعمال الحقيرة، ومن لم يكن أهلا للعمل فعليه الجزية. الله أكبر. فأمر فرعون بذبح الصبيان سنة وتركهم سنة، فولد سيدنا هارون عليه السلام في السنة التي لا يذبح فيها أحد فترك، وولد سيدنا موسى في السنة التي يذبحون فيها. سبحان الله العظيم. وحملت الأم بموسى عليه السلام فحزنت خشية أن يذبحه فرعون لعنه الله، فأخفت حملها قدر الإمكان. وكيف ولدته؟ يروى أنه لما اقترب موعد ولادته عليه السلام كانت قابلة من القوابل التي وكلهن فرعون بحبال بني إسرائيل صديقة لأم سيدنا موسى، فلما حل بها الطلق أرسلت إليها أم موسى فقالت: نزل بي ما نزل، فلتنفعني صداقتك لي. فأجابتها وأتت إليها. وماذا حصل؟ أعانتها وأولدتها موسى عليه السلام. فلما خرج أضاء لها نور بين عيني موسى، فارتعش كل مفصل منها، ودخل حب موسى في قلبها. ثم قالت لها: يا أم هارون، ما جئت إليك حين دعوتني إلا وفي قلبي قتل ولدك وإخبار فرعون بذلك، ولكن وجدت لابنك هذا حبا ما وجدت حب شيء مثله، فاحتفظي به وحافظي عليه. ثم خرجت ولم تخبر أحدا. تبارك الله، وما قصة وضعه في التابوت في البحر؟ هذه تحتاج إلى جلسة أخرى في يوم آخر بإذن الله. إن شاء الله.